بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 12 في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الاثنين السادس من ذي القعدة لعام 1443 من الهجرة الموافق للسادس من شهر حزيران لعام 2022، وذلك بحسب التقويم النصراني. قال المؤلف رحمه الله: ولهم شبهة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. يقولون: هذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذه أيها الإخوة المستمعون هي الشبهة 14، وهي قولهم دفاعا عن شركهم: الاستغاثة بغير الله تعالى من الأموات والصالحين والأنبياء وغيرهم ليست شركا أكبر. لماذا؟ بماذا يستدلون؟ يقولون: بدلالة ما ثبت في السنة أن الناس يوم القيامة عندما يطول بهم الموقف وما فيه من أهوال يستغيثون بمن؟ بآدم عليه السلام، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى عليه السلام، وكلهم يعتذر من أجل البدء بالحساب وفصل القضاء، وكلهم يعتذر عن ذلك، كلهم يعتذر عن الشفاعة للناس عند الله تعالى ببدء الحساب وفصل القضاء حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. وهذه هي شفاعته العظمى ومقامه المحمود، فينطلق عليه الصلاة والسلام فيسجد عند العرش ويحمد الله تعالى بمحامد كثيرة حتى يقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. طيب، هذا حق، ولكن الاستدلال به هو استدلال باطل. هذا حق ولكن توظيفه هو التوظيف السيء والتوظيف الباطل من أجل خدمة أغراض المشركين. ما منشأ هذه الشبهة؟ منشأها هو عدم التفريق بين الاستغاثة الشرعية الجائزة والاستغاثة الشركية. نعم، هذا هو منشأ هذه الشبهة، هو عدم التفريق بين الاستغاثة الشرعية الجائزة وبين الاستغاثة الشركية المحرمة. قال المؤلف رحمه الله في الرد على هذه الشبهة: والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب، أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك، إذا ثبت هذا يقصد، إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. نعم، هذا الجواب المسدد من المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تضمن عدة أمور. الأمر الأول، الاستغاثة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه لا ينكره أحد، وليس موضع نزاع. الاستغاثة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه لا ينكره أحد، وليس هو موضع ماذا؟ ليس هو موضع النزاع. فإن صاحب موسى عليه السلام استغاث به ليدفع عنه أذى عدوه ويستنصر به عليه، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. إذن هذه الآية دلت على ماذا؟ دلت على أن الاستغاثة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه ليس بمنكر، وإنما هو جائز، وليس هو موضع النزاع أصلا. فيجوز أن يستغاث بالمخلوق الحاضر في كل ما يدخل في نطاق قدرته، يجوز أن يستغاث بماذا؟ بالمخلوق الحاضر في كل ما يدخل في نطاق قدرته. ومثل هذا من وقع في بئر مثلا فاستغاث بالمارين ليخرجوه منها أو ليخرجوه منه، أو من لحقه عدو أو حيوان صائل مفترس أو غرق في بحر فاستغاث بمن ينقذه من الحاضرين القادرين على ذلك. هذا كله جائز، ولا ينكره إلا من في عقله شيء، ولا يجوز أن يخلط ما بين هذا النوع من الاستغاثة وهي الاستغاثة الجائزة وبين الأنواع الأخرى التي هي من باب الاستغاثة الشركية، استغاثة العبادة، الاستغاثة القائمة على ماذا؟ على الرغبة والرهبة من المقبور، من الأنبياء، من الصالحين، وأصحاب الأضرحة. نعم. الأمر الثاني الذي تضمنه الجواب أن الذي ينكر هو الاستغاثة الشركية، وهي الاستغاثة بالأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، فهؤلاء لا يقدرون على الغوث لأنهم ماذا؟ لأنهم أموات. حتى لو كان الشيء الذي استغيث بهم من أجله نعم كان يقدر عليه الأحياء، فالاستغاثة بالأموات فيما يقدر عليه الأحياء شرك، شرك أكبر، والاستغاثة بالأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، كلاهما من الشرك. والله تعالى يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وسبحانه والله تعالى قال أيضا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكذلك ننكر الاستغاثة بالحي الغائب فيما يقدر عليه الحي الحاضر أو فيما لا يقدر عليه إلا الله كلاهما من الشرك من استغاث بحي غائب فيما يقدر عليه الحي الحاضر فقد أشرك شركا أكبر ومن استغاث بحي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله أيضا أشرك شركا أكبر لماذا؟ لأنها استغاثة بهذا الحي الغائب مبنية على اعتقاد خفي في المستغاث به أنه ينفع ويضر ويدبر الأمور مع الله تعالى وإلا لما استغاث به وهو غائب وكذلك ننكر الاستغاثة كما ذكرنا بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله إذن هذه أيها الإخوة أنواع الاستغاثة الشركية وعرفتم أيضا النوع الأول وهو الاستغاثة الشرعية فاستغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة من أي نوع؟ لا شك أنها من النوع الأول لأنها استغاثة بالأنبياء الحاضرين الأحياء أمام الناس يرونهم وفيما يقدرون عليه لأن الأنبياء يقدرون أن يدعوا الله تبارك وتعالى فهي استغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه فكيف يجوز أن يستدل بهذا على الاستغاثة الشركية لا شك أن هذا إنما هو من باب الجهل العريض وأيضا عند غير الجاهل فيهم من باب لبس الحق بالباطل وخلط الحق بالباطل والاستدلال بالحق على الباطل فاستغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة ليست من هذا القبيل ليست من باب الاستغاثة الشركية ليست استغاثة بميت وليست استغاثة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله وليست استغاثة بحي غائب فيما يقدر عليه الحي الحاضر أو فيما لا يقدر عليه إلا الله علمتم هذا؟ نعم وإنما هي استغاثة بمن؟ بأحياء حاضرين أحياء حاضرين بل حياتهم أكمل ما تكون لأن الحياة الحقيقية هي الحياة بعد البعث وهذه الاستغاثة كما ذكرنا هي استغاثة بهم فيما يقدرون عليه وهو دعاء الله تعالى وسؤاله الشفاعة ببدء الحساب فعدم التفريق بين الشرك والتوحيد في هذه المسألة يدل على الجهل الكبير أو على سوء المقاصد أو على كليهما نعم قال المؤلف رحمه الله وهذا جائز في الدنيا والآخرة وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء أو دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه يعني رحمه الله أن استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة هي من جنس طلب ماذا؟ من جنس طلب الدعاء هي من جنس طلب الدعاء من الأحياء الصالحين والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم ودلائل هذا في السنة كثيرة وطلب الدعاء من الصالحين الأحياء جائز، ولكن أهل العلم ينبهون على أن هذا وإن كان جائزا إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ ديدنا للمسلم. كلما رأى رجلا مستقيما على السنة عالما أو صالحا يقول له ادع لي، فليس هذا من عادة السلف، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا جميعا أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد يكون في هذا اتكال على دعاء الغير، لا ينبغي أن يتكل العبد على دعاء غيره، وإنما يدعو الله كما جاء في الأحاديث وهو موقن بالإجابة ويحسن الظن بالله تعالى. فإذا دعا المسلم ربه بنفسه فهذا أفضل، فإنه يحصل أمرين: الأمر الأول أنه ينال أجر الدعاء وإخلاصه لله، فإن الدعاء هو العبادة، وكذلك يحصل بإذن الله تبارك وتعالى يحصل ما دعاه وما طلبه من الله، بشرط أن لا يكون قد طلب ودعا بإثم أو قطيعة رحم، والله تعالى يجيب عبده إما أن يعجل له الإجابة وإما أن يدخر له الإجابة إلى يوم القيامة، وإما أن يثيبه على دعائه بماذا؟ بصرف سوء عنه وشر وضرر ونحو ذلك. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن التعلق بدعاء الآخرين أكثر من التعلق بالله تبارك وتعالى، أن هذا الأمر خطير جدا، قد يصل بالإنسان إلى الشرك، أن يتعلق بدعاء الآخرين إلى درجة أن يتعلق بذلك الدعاء أعظم من تعلقه بالله، هذا شرك، وقد يكون شركا وقد يكون من وسائل الشرك. الواجب أن يكون تعلقه بالله، أن الله تعالى هو الذي يجيب، وتعلق التعلق بغير الله تبارك وتعالى ودعاء الصالحين، يعني أن يطلب الدعاء من الصالحين متعلقا قلبه بهم ظانا أن الدعاء أرجى للإجابة إذا ما دعوهم، ويضعف تعلقه بالله عز وجل، فهذا خطير، هذا أمر خطير. ولكن ينبغي على العبد المسلم أن يحرص على أن يدعو لنفسه وأن يدعو لغيره. إذا دعا لغيره سواء كان ذلك بطلب من هذا الغير، بطلب من الآخرين، أو كان ابتداء، فعلى كلتا الحالتين الداعي ينال أجر الدعاء وأجر أيضا ما دعا لأخيه. و إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أمنت الملائكة على ذلك وقالت ولك بمثله، فهذا باب عظيم لا ينبغي أن يبخل به، باب من أبواب الحسنات مفتوح على مصراعيه، أن تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك، الملائكة تؤمن وتقول آمين ولك بمثله أو لك بمثل ما دعوت. لذلك أيها الإخوة، طلب الدعاء والشفاعة والاستغفار من الأموات هذا شرك أكبر، أما أن تطلب الدعاء من الأحياء فهذا لا بأس به، جائز على ما بينا لكم أيضا مما يؤخذ عليه ومما يوجه الجواب فيه. والسلف أنكروا أن يقصد الرجل بقعة معينة لبركتها فيدعو بها معتقدا أن الدعاء فيها أو عندها أدعى للإجابة، هذا من البدع ومن وسائل الشرك، فكيف إذا قصد بقعة فيها ضريح أو فيها ميت أو قبر ميت فدعا ذلك الميت، هذا أقبح، هذا من الشرك الأكبر. لكن إذا قصد بقعة ظنها مباركة أو هي في الحقيقة مباركة ثم دعا هناك ولم يدعو الميت وإنما دعا الله عز وجل وأخلص دعاه لله، فنقول هذا الدعاء بدعة على هذه الحال وعلى هذا الوصف، بدعة من ناحية المكان، وقد لا يجاب الدعاء بسبب أنه مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا قيمة له، لا يجاب. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قصد هذه البقعة معتقدا بركتها فدعا الله فهذا بدعة ومن وسائل الشرك، وإذا دعا الميت المقبور فهذا شرك أكبر. نعم، ولذلك السلف كانوا ينكرون أن يقصد الرجل بقعة معينة لبركتها فيدعو بها، ولذلك من ذهب مثلا إلى المسجد النبوي يدعو في أي مكان في المسجد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في المسجد، فإذا قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الزيارة فهذا مشروع ومندوب ويندب إليه. قصد قبره على سبيل ماذا؟ الزيارة الشرعية، فماذا يفعل هناك؟ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو في تلك البقعة معتقدا بركتها، لا يدعو عند القبر، فيكون دعاؤه من البدع. نعم، قال المؤلف: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كان الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ انتهى كلامه. هذه أيها الإخوة هي الشبهة الخامسة عشرة، وهي كما قال المؤلف من جنس التي قبلها. يقولون إن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار عرض جبريل عليه الغوث، اعترضه جبريل في السماء فعرض عليه ماذا؟ أن يغيثه. فلو كان طلب الاستغاثة محرما لما عرضها عليه، هكذا يقولون، لو كان طلب الاستغاثة محرما أو شركا لما عرضها عليه. والجواب أن هذه القصة لا تثبت وليس لها إسناد صحيح، بل هي قصة موضوعة أو لا أصل لها، وإنما أوردها الشيخ لأنها شبهة يستدلون بها، ثم رد عليها من باب تفنيدها، لأنهم لا يقتنعون بأنها قصة موضوعة، فتتجه الآن الأنظار من أجل تفنيد دلالتها، فهي ليست ثابتة، هم لا يقتنعون بهذا، هم جهلة، فنتجه إلى ماذا؟ إلى تفنيد ما بها من دلالة باطلة على ماذا؟ على مشروعية الاستغاثة الشركية. فجواب الشيخ عنها كان من هذا الباب، وعلى فرض صحتها، وهو فرض مستبعد، فإن هذا الذي فعله جبريل وقاله إبراهيم على فرض صحته وهو مستبعد لا دلالة فيه. لماذا؟ لأنه يدخل في الاستغاثة الجائزة، لأن جبريل عليه السلام حضر أمام من؟ أمام إبراهيم وعرض له، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جبريل قادر على غوث إبراهيم بأن يخرجه من النار، أن يطفئ ناره، أن يرفعه منها، بل قادر على أن يدمر قوم إبراهيم الذين أرادوا تعذيبه وقتله. والله تعالى وصفه سبحانه وتعالى بأنه شديد القوى، شديد القوى. فأين هذا إذن من الاستغاثة بمن لا يقدر على الغوث من الأحياء والأموات؟ لا شك أن هذا استدلال بعيد ولا يصدر إلا من جهلة. الجاهل وصاحب الهوى يتعلق بأي شيء حتى لو كان لا أصل له، مثل هذه القصة. ثم ضرب المؤلف بهذا مثلا، ضرب بعد ذلك مثلا لرجل غني أتى إلى فقير فقال له: هل لك حاجة في المال من قرض أو هبة أو غير ذلك؟ فهذا الفقير قال: لا أريد، تعفف وآثر الصبر. فهذا الذي جاء وعرض هذا الإقراض إنما فعل ما يقدر عليه، فلا يعد هذا شركا. ولو قال الفقير: نعم لي حاجة، أقرضني أو هبني، فإنه لم يكن مشركا. ولو أن الفقير ابتداء ذهب إلى فلان أو اتصل به وقال له: أقرضني أو هبني، فأعطاه، فهذا لا يعد من الشرك لأنه يقدر على هذا. ثم ختم المؤلف ردوده على شبهات المشركين بقاعدة عظيمة ضل بمخالفتها طوائف ممن ينتسب إلى الإسلام كالمرجئة والجهمية والخوارج، وهي أن التوحيد إنما يكون بالقلب والقول والعمل، كما أن الإيمان يكون بالاعتقاد أي بالقلب، الاعتقاد الصحيح بالقلب والقول والعمل، وهذه عقيدة أهل السنة في الإيمان، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فقال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. نعم، التوحيد إذن لا بد أن يكون بقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فالقلب له قول وعمل، واللسان له قول، والجوارح لها عمل. فالتوحيد لا بد أن يكون بقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أما قول القلب فهو تصديقه وإقراره، وأما قول اللسان فهو نطقه، وأما عمل القلب فهو صدقه وإخلاصه ويقينه وانقياده وقبوله للتوحيد ومحبته للتوحيد وأهله. وأما عمل الجوارح فهو إفراد الله تعالى بالعبادة بصرفها له وحده دون ما سواه على الوجه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال: أنا موحد بلسانه، نطق بالتوحيد، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ أيضا قال: أنا مقر بقلبي، منقاد، مخلص إلى غير ذلك، ثم جاء من ناحية العمل فصرف العمل لغير الله، فنقول: هذا إن كان موحدا كما يزعم بقلبه وبلسانه فإن صرفه العبادة لغير الله لا تعد توحيدا من ناحية العمل، هذا الشرك أبطل توحيده. هذا معنى التوحيد، يكون بالقول والعمل وبالاعتقاد. قال المؤلف: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. يعني رحمه الله أن من عرف التوحيد مجرد معرفة قلبية دون عمل القلب الذي بيناه، ودون إيمان بوجوب الانقياد لما دل عليه التوحيد من إخلاص الدين لله وصرف العبادات كلها له، فهذا لا تنفعه معرفته للتوحيد ولا يكون مسلما بذلك. وذلك كحال فرعون وإبليس وحال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرف هؤلاء الحق جميعا في قلوبهم، لكنهم لم يعتقدوه ولم ينقادوا إليه ولم يعملوا به، فلذلك ما نفعهم معرفة ماذا؟ معرفة التوحيد بقلوبهم. قال الله تعالى عن فرعون وآله وملئه ومآلهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال رحمه الله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون هذا حق، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني رحمه الله أن الأعذار الدنيوية ليست عذرا لترك اعتقاد التوحيد والنطق به والعمل به، وأن مجرد المعرفة والإقرار بأنه حق لا يكفي، بل لا بد من العمل به، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن كان في مكان مثلا أهله وأهل بلده فيه مقيمون على الشرك ويصرفون العبادة لغير الله، وكان يعرف هو في قلبه بأن هذا شرك، لكن رغبته بالدنيا منعته من مفارقة ما عليه قومه ومنعته من إظهار التوحيد، فبقي مقيما على الشرك معهم، بقي مقيما على ماذا؟ على الشرك معهم. فهذه المعرفة لا تنفعه عند الله إن لم يصدقها بالاعتقاد والقول والعمل. قال المؤلف: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه العبارات لا بد من توضيحها، خاصة قول المؤلف: إن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه. نعم، أقول أيها الإخوة، إن كان يعمل بالتوحيد ظاهرا بلسانه وجوارحه ولا يفهمه، بمعنى أنه يعمل كما يعمل الناس دون اعتقاد وصدق وإيمان، لا يحكم عليه بالنفاق لجهله حتى يبين له ويعلم. أن من الناس من يجاري قومه، يعمل كما يعملون، يعبد الله كما يعبدون، يدعو كما يدعون، يوحد الله كما يوحدون، وعمله توحيد وعقيدتهم عقيدة التوحيد، فهو يظهر ذلك ولكنه لا يفهم التوحيد، بل هو معرض عن فهمه، فتأتي وتبين له وتعلمه. فإن كان لا يفهم التوحيد بالكلية ولا يدري ما هو، ولكنه يعمل به كما يعمل الناس، ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه، إنما هو يقلدهم فقط، فإن الواجب أن يبلغ ويعلم. فإن أصر على ما هو عليه من مجرد القيام بالجوارح بهذا التوحيد والنطق باللسان دون اعتقاد ودون إنكار للشرك، ودون أن يكون يعني صادقا في توحيده، يقول أنا أجاري الناس أفعل كما يفعلون، كما لو كان مثلا يهودي جاء عاش بين المسلمين فيصلي صلاتهم ويدعو دعاءهم وغير ذلك ويتشهد. ربما نرى من بعض أهل الكتاب أنه يتشهد الشهادتين أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قلت له هل أنت أسلمت يقول لا أنا إنما أفعل كما يفعل الناس من باب المجاملة أو من باب أنني يعني أريد أن أبين للناس أنني أقول مثل ما يقولون، لكن أنا لا أعتقد بأن دين محمد هو الحق، ولذلك لا أنقاد إليه انقياد المسلم، ولا أبرأ من شركي ولا من شرك غيري. فهذا لا شك أنه ليس بموحد، من كان هذا حاله ليس بموحد. أقول هذا هو معنى كلام الشيخ، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه قال أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، هذا واضح. إن كان يعمل بالتوحيد ظاهرا ولكنه يبطن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ببغضه أو بغض دينه وعدم الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وهو في قلبه يعادي النبي عليه الصلاة والسلام ويعادي دينه ويبطن محبة الكفار ومحبة دينهم، أو يبطن محبة انتصار دين المشركين على دين الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يظهر الالتزام بالتوحيد ويظهر الانقياد للشريعة خداعا لله وخداعا للمؤمنين وحرصا على دنياه، فهذا منافق نفاقا اعتقاديا عياذا بالله. وفي هذا الصنف نزلت الآيات في سورة التوبة، في سورة المنافقون، وفي مفتتح سورة البقرة، وهذا الصنف هو شر من اليهود والنصارى. والله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال المؤلف رحمه الله وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. يشير رحمه الله إلى صنفين ممن خالف التوحيد ولم يعمل به. الصنف الأول من يعرف التوحيد ولا يعمل به ولا يعتقده خوفا على دنياه، فهذا ليس بمسلم. والصنف الثاني من يعمل به ظاهرا مجاراة للناس أو مخادعة للمؤمنين وهو غير منقاد له بالباطن بل يكذبه ويكفر به، وهذا هو صنف المنافقين. وكلا الصنفين لا يعتبر مسلما، ولكن الصنف الثاني كما ذكرنا أخطر وأشد من الأول. قال المؤلف ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت، قال إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأخذ أعظم أو مداراة لأحد هو أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، يعني شركه أعظم ممن يتكلم بكلمة كفر بها وهو مازح. هنا لا بد من توضيح بعض ما ذكره المؤلف أيها الإخوة، فإنه قال إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا مع الرسول كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح إلى آخر كلامه، أقول هؤلاء كانوا منافقين وليسوا من الصحابة. والمنافقون الذين نزل فيهم قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكذلك من نزل بغيرهم آيات أخرى كانوا أيها الإخوة معروفين بأسمائهم وأوصافهم. كان النبي عليه السلام يعرفهم بأسمائهم الذين كانوا في المدينة، ويعرفهم كذلك بأوصافهم، وعلم الله نبيه أسماءهم وأوصافهم. فقول المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الذين نزل فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قوله إنهم من الصحابة، هذا يعني فيه فيما يظهر للبعيد، الذي يظهر للبعيد أنه من الصحابة، أو فيما يظهر للجاهل الذي لا يفرق بين المؤمن والمنافق، كالأعراب الذين كانوا يأتون من خارج من؟ من خارج ماذا؟ من خارج المدينة، أو في حق غير المؤمنين كاليهود والنصارى الذين يأتون من خارج المدينة يظنون أن كل من يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام أو يغزو معه فهذا صحابي. فإذا قوله رحمه الله أن بعض الصحابة يعني فيه فيما يظهر للبعيد أو الجاهل أو غير المؤمنين، يظهر لهم أن هؤلاء من الصحابة، فنسبتهم إلى الصحابة نسبة انتماء إلى جماعتهم لا نسبة إيمان. هذا هو المفصل أو الفيصل في هذه القضية. نسبة هؤلاء إلى الصحابة هي نسبة انتماء إلى جماعتهم ومجتمعهم لا نسبة إيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن طلب قتل منافق، ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالمنافقون في الظاهر لدى الجاهل ولدى البعيد ومن ليس من المؤمنين، المنافقون في الظاهر من الصحابة، ولكن في الحقيقة هم ليسوا كذلك. ولذلك لم يجعلهم أئمة الإسلام في ماذا؟ لم يعدونهم من الصحابة، ومن كان على نفاق يذكر ذلك في تراجمه أنه كان متهما بالنفاق أو أنه كان من المنافقين. وفي شراح عند شراح الحديث نجد أنهم عندما يذكرون فلانا أو غيره يقولون هذا كان منافقا، الذي اعترض على النبي بكذا كان منافقا، وهكذا. المؤلف استدل بهذه الآية بقياس الأولى على كفر من ترك التوحيد جادا قاصدا لأجل دنياه. فإذا كان الذي يكفر أو يقع بالشرك أو يفارق الملة لكلمة قالها مازحا، فإن الذي يقع بالشرك وما ينقض التوحيد جادا قاصدا مشرك من باب أولى. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أعظم وأعظم. فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوا على سبيل الجد والكفر خوفا أو رجاء. فإن كان الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء من هؤلاء يقول فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراتا، نعم، أو مداراتا أو مشاحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه الذي تنتهي به هذه الرسالة الماتعة البليغة المتينة في بابها. وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله في آخر رسالته هذه هو تفصيل دقيق ونفيس، فإن الله تعالى يعذر العبد المكره إذا قال الكفر أو فعله وكان قلبه مطمئنا بالإيمان، بشرط أن يكون الإكراه إكراها إيش؟ ملجئا، وليس مجرد التهديد أو التخويف. فإذا قال الكفر أو فعله وكان قلبه مطمئنا بالإيمان، وذلك حال الإكراه الملجئ، فإن الله تعالى يعذره ولا يكون بذلك كافرا، ولكنه لا يعذر بقول الكفر وعمله في قلبه، لا يعذر أن يكفر بقلبه فيقوم ذلك القلب بقول الكفر أو عمله، لا يعذر إذا أكره أن يكفر بقلبه، لأن عقيدة القلب لا يطلع عليها إلا الله ولا يتصور فيها الإكراه، لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصا فيقول لا بد وأن تعتقد كذا وكذا. لماذا؟ لأنه أمر باطن داخلي قلبي لا يعلم به أحد إلا الله، وإنما الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو بالفعل. فيكفر من كفر بقلبه في كل الأحوال، سواء كان مختارا أو مكرها جادا أو هازلا. والأمر الثاني في كلام المؤلف أن الله تعالى بيّن أن من الناس من يكفر لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلأجل مصالحه ولأجل دنياه يؤثر الكفر على الإيمان ويفضل الكفر على الإيمان. فمن عرف التوحيد وأقر بأنه حق ولكن امتنع عن الإيمان والعمل به بسبب مصالحه وبسبب دنياه من مال أو جاه أو رئاسة أو غير ذلك، فإنه يكون باقيا على كفره ولا ينتفع بمعرفته تلك، لا ينتفع بتلك المعرفة عند الله بالنجاة من الخلود في النار. وبهذا أيها الإخوة يتم التعليق على متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجل مثوبته، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا والسامعين لفهم التوحيد وتعلمه والعمل به والدعوة إليه والثبات عليه حتى الممات والصبر على الأذى فيه، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن له حق علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدعوة السلفية المباركة ويعلي من شأنها ويبارك في طلبتها وينصر دعاتها المخلصين ويؤيد علماءها الصادقين ويمكن لأهلها ويدفع عنهم شر شياطين الإنس والجن ويكفيهم أهل الفتن ودعاة الزيغ والضلالة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.